أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة وألسنة صادقة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. على مدى الأسبوعين اللي فاتوا، دق القلب أم لم يدق؟ يا ترى بدأ القلب يتحرك لربنا سبحانه وتعالى؟ تقطع كل الطرق إلى الله تبارك وتعالى بالأقدام إلا طريق الرحمن، فإنه يطرق بالجنان زي ما اتفقنا. وكنا بدأنا نتعرف على قلوبنا، أي القلوب قلبك. قلنا إنه التقسيمة اللي درج عليها العلماء أنه يقولوا القلوب ثلاثة: إما قلب سليم، وإما قلب سقيم، وإما قلب ميت والعياذ بالله. ودرسنا في المرة اللي فاتت علامات القلب الميت، وقلنا أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وخدنا كلام أبو بكر الوراق لما قال إن القلوب ستة مش ثلاثة، قال القلب الميت والقلب الحي والقلب المريض والقلب الصحيح والقلب النومان والقلب اليقظان. هنبتدي نشوف مع بعض علامات القلب المريض وعلامات القلب الصحيح واليقظان والنومان، علشان نبقى بكده أنهينا مرحلة التشخيص وعرفنا أي القلوب قلوبنا. لو تخيلت أن حضرتك رحت لدكتور لطبيب وفي أعراض حاجة بسيطة، شوية برد ولا حاجة، وبصيت لقيت الدكتور وشه اتخطف شوية كده وقال لك: لو سمحت أنا عايزك تعمل لي رسم قلب. هيكون إيه رد فعلك؟ رسم قلبي ليه يا دكتور؟ هو في إيه؟ هو في مشكلة؟ قلب؟ أنا لسه عندي 30 سنة، قلبي ليه؟ في إيه؟ في حاجة معينة؟ لأ طمني، لأ مش كده؟ مش هتبقى على بعضك لو مجرد ان في هاجس ان القلب مريض. طب كيف بك اذا عرفت اننا مرضى قلوب، واني وانت من مرضى القلوب ونحن لا ندري؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: ام حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. هو حد فاهم إن أمراض القلوب دي مش هتظهر؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أضغانهم؟ إنه المشاكل اللي جوه دي مش هتطلع؟ لا هتطلع. عشان كده علماء التزكية بيقولوا التزكية على ثلاثة أشياء: تخلية وتحلية وتحقق. ويقولوا التحقق ده يعني ايه؟ ازاي اعرف ان انا عندي مرض قلب او ان انا فضل الله عز وجل في مقام من مقامات الايمان؟ قالوا في حاجتين: بمعاملات الناس وبلسانك، يبان اللي جواك ويبان هل فعلا القلب ده صحيح ولا مريض. القلب بيمرض ومرضه عادة في حاجتين تتشعب منهم حاجات كتير: مرض الشهوات ومرض الشبهات. ربنا سبحانه وتعالى لما قال في حق أمهات المؤمنين: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرض هنا مرض ليه؟ مرض الشهوة. وربنا سبحانه وتعالى وصف أهل النفاق: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ سورة النور. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ الريبة هنا هي المرض اللي هو مرض الشك ومرض الشبهة، فيمرض القلب بالشبهات. يبقى القلب بيمرض بحاجتين: بيمرض بالشهوات وبيمرض بالشهوات، شبهات وشهوات. القلب المريض قلب مفتون بفتن الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا مثلا: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فهو قلب من حزب الشيطان، قلب مفتون بفتن الشيطان. القلب المريض قلب تتنزل عليه اللعنات. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما يقول في قوله تبارك وتعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض، لما تنزل الآيات: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لما ربنا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقلب ده، القلب ده قلب يزداد رجسا، يزداد بعدا، يزداد للأسف الشديد قذارة. أنا بحاول أقول معنى يكون يعني يمناسب، لكن هو كده قلب متسخ بالمعاصي، هذا القلب المريض. ربنا يقول: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. أصحاب القلوب المريضة تتنزل عليهم اللعنات، هم من حزب الشيطان، هم للأسف الشديد يقعون في ظلم عظيم. تلاقيهم دايما في علاقة كده ما بين القلوب المريضة وما بين النفاق وما بين الكفر. تلاقي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في غير ما موضع في القرآن، في موضعين يقول: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تلاقي المنافقين والأهل القلوب المريضة الاتنين دايما في علاقة بينهم. يجمع ربنا سبحانه وتعالى ما بين القلوب المريضة دي وما بين أهل الكفر. تلاقي ربنا يقول مثلا: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ تلاقي دايما علاقة ما بين إيه؟ ما بين الكفر وما بين أهل القلوب المريضة، وبين النفاق وما بين أهل القلوب المريضة. طيب لو أنا قلبي مريض أعرف منين؟ إيه العلامات اللي تدل على أن هذا الإنسان صاحب قلب مريض؟ أول علامة: لا تؤلمه جراحات الذنوب. احنا قلنا في القلب الميت إنه ما بيحسش أصلا، إنما ده يبقى فيه أثر بس يعني بيعديه، اللي القلب الميت مش حاسس أصلا خالص، إنما ده يعني في جرح بس بيعديه كده. لا تؤلمه جراحات القبائح. اتنين من علامات هذا القلب: أنه يجد لذة في المعصية. أنه يجد لذة في المعصية، هو بيحب يتفرج على المواقع دي، مزاجه فيها، بيحب يتفرج على زنا، بيحب كده، متعته كده، ها؟ بيحب انه بيحب الكلام اللي فيه سخرية، ويحب قوي يعمل الألاشات دي ويضحك على الناس ويعمل المقالب، يا بيحب قوي الجو ده. طب دي فيها ذنوب، ما ينفعش، لا يسخر قوم من قوم، انت هتحبكوها بقى. بيحب ده، هي تحب قوي القعدات اللي فيها الغيبة والنميمة دي، ونجيب سيرة الناس ونفهم ونرسى، بيحب ده، بيحب كده، بيحب الذنوب، بيحب المعاصي، يحب انه للأسف الشديد انه يبقى على قلبه الران وهو مش داري، بس هو كده، انا كده حر، انا كده مبسوط، انا لاقي فيها مزاجي. انه يجد لذة في المعاصي، وانه يجد راحة بعد عملها. المفروض انه القلب الصحيح انه يبقى متأذي، يعني بعد ما يعمل الذنب تلاقيه ليه كده، ليه عملت كده، لا لا، صاحب القلب المريض بالعكس بيبقى مرتاح جدا وهو بيعمل المعاصي، يقول لك انا كده مبسوط. من علامات القلب المريض انه يقدم الادنى على الاعلى ويهتم بالتوافه على حساب معالي الامور. قول لي النهارده الناس حافظه الفرق الكوره واسمائهم ومدربينهم، ومثلا ده الجماعه بتوع مش عارف ريال مدريد ايه وبتوع برشلونه ايه ومش عارف ايه، حافظينهم حفظ وعارفين وبيتابعوا الكذا والكذا والحاجات دي كلها، يهتم جدا ويبقى عارف تفاصيل التفاصيل. ولو قلت له في كام نبي مذكور في القرآن، في كام نبي مذكور في القرآن، اسمعها بقى في برنامج مسابقات تبقى كده، مش اسامي الانبياء طب المذكوره في القران مين؟ طب تعرف الصحابه المعاشره المبشرين بالجنه هم مين؟ ما تلاقيش خالص، انما فرقه الاهلي من الاول للاخر وفرقه الزمالك عارفها بالاحتياطي بالجاس اللي اتعاقدوا معاهم في الصيف واللي اتعاقدوا معاهم في الشتاء واللي عملوا واللي سوى، مهتم جدا بالقصه دي هنا، انما الحاجات التانيه دي يا عم بقى الكلام ده اصله كلام تشدد. تلاقيه مهتم جدا، النهارده اتفرج على الماتش وبرنامج تحليلي قبليه قبل الماتش ما يجي بساعه او ساعتين، وبرنامج تاني يمسكوا بقى الايه الماتش كله يحللوه حته حته، فنيا وتحكيميا وبتاعتيا ومش عارف ايه، يقعد عشان الماتش الفلاني ده قاعد اتفرج عليه 6 ساعات مثلا. طب ما علامه المقت ضياع الوقت. طب ماشي احنا ما بنحرمش مشاهده الكوره، بس كل ده كل ده يعني الامر في الاخر خالص بقى كسبنا ايه؟ هي الاهلي كسب، هي الزمالك كسب، هي خدنا الدوري، هي خدنا الكاس، ايه ده بقى؟ يهتم جدا بتوافه الامور. الحاجه دي على الماشي كده، حاجه كده مش مديها قلبك قوي، مش مركز معاها قوي، لا هو مركز في ده جدا. الحاجات التانيه بقى تيجي تقول له بتصلي الضحى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلاه الضحى صلاه الاوابين. الناس صلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ربنا بيقول في الحديث القدسي عبدي صلي إلي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. أنا بقول الضحى مش عايز أقول صلاة الصبح، بتتصلى في وقتها ولا بتتصلى الساعة 8 و9 قبل ما انزل على الشغل؟ إيه الأخبار؟ هو طب ده حارق قلبك؟ لا، لكن الماتش راح، لكن الفيلم ما تشافش، لكن المسلسل اللي كنت بتابعها، لكن مش عارف إيه الحاجات دي. قلب مريض، قلب مريض. وللأسف الشديد الظاهر الجسم صحيح، والقلب للأسف الشديد مريض مرض شديد. من العلامات أنه أهو دلوقتي من العلامات أنه يكره الحق ويضيق صدره. إيه بقى اللي جاي يقول لك بقى مش عارف إيه ده؟ يا عم حول، إيه يا سيدي ده بقى؟ هي ناقصاك. يكره الحق ويضيق صدره به. لو تقال له طب وبعدين هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وعن عمرك فيما أفنيته، عن شبابك فيما أبليته، هتعمل إيه في الأسئلة دي؟ وقت الله يحلها الله، مش وقتك، بلاش بقى الكلام ده دلوقتي. ليه؟ ما بيحبش الكلام ده، يكره الحق ويكره النصيحة ويضيق صدره به. يبقى دايما لأنه متبع هواء، وللهوى ده أعظم أمراض القلب. من العلامات أنه يجد وحشة من الصالحين ويأنس بالعصاة والمذنبين. الجماعة المدروشين دول ما، والجماعة اللي هم السنية دول، والجماعة اللي هم تجار الدين، أيوة صح زي ما الإعلام بيقول، أيوة أيوة هم دول تجار الدين، هم دول. فهو أصلا محجوب عنهم، ما بيحبهمش وما بيحبش التعامل معاهم. مش بقى أحب الصالحين ولست منهم، لا. واللي يكلمه بقى في الدين واللي يعمله كده يقول له ايه يا عم بقى، انت هتعمل انت هتستشيخ فيها، انت بقى هتعمل لي فيها ابو العريف، انت بقى جاي يعني انت خلاص يعني معاك سكوك الجنه يا سيدنا، سيبنا بقى، انت مش رب، انت مش عارف ايه، ويبتدي بقى الكلام اللي بيسمعه في الاعلام، فيأنف من هؤلاء، مش ما يحبش التعامل اصلا مع الاشكال دي. الاشكال دي بالنسبه له كده، يأنف من صحبة الصالحين أو من معاملتهم. إنما بقى الناس اللي معاه في نفس القصة لا، يحب بقى الناس اللي هنقعد ندخن مع بعض ونشرب مع بعض ونخرج مع بعض ونسهر مع بعض، والحبة دول شلة الأنس بتاعته. قلب مريض. من العلامات أيضا أن يقبل الشبهات. والزمن ده بقى مفيش أكتر في الإعلام. قاعد بقى كده وبعدين يقول لك فلان الفلاني بيتكلم عن أحاديث البخاري. هو صاحبنا مش عارف لا بخاري ولا مش بخاري، بس بص لقى واحد وحلو ايه الشغل ده، ويجيب بقى ويقول لك والحكايه والروايه، قاعد يقعد قدام البرنامج ويتسمر ويسمع في الشبهات دي، يقول لك الله، طب ما برضه وجهه نظر اهو، شفت بقى في حريه في التعبير، ما فيش مشكله خالص، ما الراجل بيقول حاجات اهو وبيقول شبهات اهو، عاجبه قوي الجو ده. طب ما كنا نتعلم ديننا الاول وبعد كده تبقى تفهم الكلام ده، لا اول ما يعرف يمسك فيه. يعني هو عمره ما قرا البخاري وعمره ما قرأ مسلم وعمره ما مسك مصحف وقرأ تفسير كامل عليه، وبدأ يسمع شبهة من هنا على شبهة من هنا، تعجبه قوي الجو ده، يعجبه جدا الحكاية دي. عارفة الجماعة بقى اللي ايه، يطلع واحد يروح قايل لك ايه الحجاب مثلا عادة والحجاب حرام مثلا، يروح طالع عامل لك كده، تلاقي الناس بقى ايوه الحبة دول، نجري على دول. المفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور فلان الفلاني أستاذ الفقه اللي مش عارف إيه أستاذ الإيه، والناس تجري تحب قوي الجو ده، يحب جو إنه يسمع في الشبهات والحاجات دي تحت مسميات عصرية ما أنزل الله بها من سلطان، حرية الرأي والتعبير والمش عارف إيه والفكر ومفيش مشكلة خالص، وإيه ازدراء الأديان اللي أنتوا طالعين لي فيه ده، عادي جدا أنا من حقي إن أنا أعمل أي حاجة، من حقي إن أنا أشتم النبي مفيش مشكلة صلى الله عليه وسلم عادي، إنما الكلام ده يتعمل في حق مثلا البلد والبتاع، لا لا لا لا، ده خيانة عظمى وده أمن قومي، إيه ده؟ هو أصله كده بقى يحب قوي بقى صاحب المرض القلب المريض، يحب الجو ده، يحب برامج التوك شو قوي قوي، يا مزاج دي بقى، ويحب بقى الحاجات دي. والاعلام النهارده علشان يبقى اعلام جذاب لازم يعمل كام حركه من دول، مش هنجيب الراجل يقول لك دايما في الاعلام القاعده المشهوره، مش هكتب خبر واقول ان فلان عضه كلب، انما اقول ايه فلان عض الكلب، كله يجري على دي. ايوه ايه ده، مين ده بقى اللي بيعض كلاب؟ ايه ده، يحب الجو اللي ايه فيه الصحافة الصفراء والاعلام الاصفر ده. صاحب القلب المريض محب لسماع الشبهات. ايه كمان؟ صاحب القلب المريض يخاف من غير الله. من علاماته يترعب. ايه رأيك الجماعة بتوع الجن؟ لو جيت قلت لك وناس بقى دي سلعة رائجة جدا، ها اللي هو ايه، انت بتشوف قطط في المنام؟ شفت قطة قبل كده؟ رجلك دلوقتي صباع رجلك الكبير يمين نمل، بينمل ساعات صح؟ عندك مس وبس بقى، وعندك مس والشيطان انت مش عارف. وعلى فكرة انت عندك كم سنة؟ 32 سنة صح؟ اصلا في جن عاشق هو اللي مخليكي دلوقتي ما بتتجوزيش. مش اتقدم لك قبل كده واحد ومعامل يا فندم البلد فيها 18 مليون امرأة معدية سن ال 30 ما اتجوزتش، 18 مليون كلهم ماسسهم جن وكلهم عندهم حسد وكلهم السحر واخدهم وعمل لهم اعمال، يعني في حاجات كتير بس سلعة رائجة. اصحابنا دول بقى اول ما حد يقول له جن وخد بالك ولازم تقعد تقرا مش عارف ايه وتعمل ايه وتسوي ايه وكده، يترعب فيخاف من الجن أكثر مما يخاف من الله، يخاف من الجن أكثر مما يخاف من ربنا سبحانه وتعالى، يخاف من أهل الظلم وأهل الجبروت أكثر ما بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى. صاحب قلب مريض يقع في شركيات الخوف وهو لا يدري. في حاجة اسمها شرك الخوف، أتخشونهم فالله أحق أن تخشاه. من علامات القلب المريض وجود العشق في هذا القلب، قلب متعلق بغير الله، قلب متعلق بغير الله. اللي قلبه متعلق بغير ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اللي بيعشق حد تلاقيه حياته سروره وانتعاشه ورضاه وسكنته في وجود المحبوب. المحبوب مش موجود، العكس تماما بقى، ضيقه وزهقه ومشاكله ومش على بعضه وي وي وي، عشان المعشوق مش موجود. وللأسف ده ما بتعملش مع ربنا سبحانه وتعالى. اتعرضت عليا مشاكل كتير للمتعلقين، فإحدى النساء كانت رملت، ورملت في سن صغير. فأول ما عرضت عليا مشكلتها قلت لها ده تعلق. إن إيه المشكلة بقى؟ إنها 3 سنين تقريبا قاعدة في السرير بسبب حبيبي مات. حلو، احنا بقى بنسميه ده وفاء. ماشي، وفاء فين يا فندم؟ وفاء الله يرحمها، موضوع حاجة ثانية. وفاء ده مش الوفاء. أمال إيه؟ ده يا فندم ده اسمه تعلق بغير الله. الدليل تقول لي أنا أصلا ما بعرفش أوقات الصلوات، أنا أصلا 5 أوقات بيخشوا في بعض، أنا أصلا ساعات كتير ما بطلعش من أوضتي، أنا أصلا ببقى حاسة بإحساس الجماعة العاطفين يقولوا يا عيني وبتحبه قوي الله وربنا. أنا قلت لها كده بقى، قلت لها أنا غيران لربنا، دي صلاة الفجر ما بتتصلاش وحرقة القلب دي ما بتتعملش. عمركم سمعتوا عن واحد جاله سكتة قلبية لأنه بقاله شهر ما بيصليش الفجر؟ عمركم سمعتوا عن واحد جات له سكتة قلبية عشان الشغلانة اللي كان بيجيله منها كذا راحت، أو فلوسه اللي حطها في بورصة ضاعت، أو جات له سكتة قلبية ومات؟ يبقى إيه ده بقى؟ هو ده تعلق. المتعلقة هو كان المية والهوى، هو كان الكذا. لا يا فندم، ما فيش حد غير ربنا كده. هو كل الناس يعاملك لنفسه إلا الله فيعاملك لك. إذا فقدت الله فماذا وجدت؟ وإذا وجدت الله فماذا فقدت؟ لكن لأنه القلوب مش عايشة المعاني دي، لأنه القلوب متعودة على الناس كلها بتعمل ايه، احنا طلعنا فتحنا عنينا، احنا مش بيوت اولياء الله الصالحين، يعني مجتمع او المسلسلات والافلام والدنيا. فالاغنية بتقول حب حب حب، والمسلسل بيقول قصة الحب، والفيلم حب، الحكاية حب في حب، وضحك ولعب وجد وحب، حب حب حب. فخلاص الحب هو الحياة، ان اتجوز واحدة وأنس بيها وكذا هي، وانها هو ده الحياة. وربنا وحب ربنا سبحانه وتعالى، صاحب القلب الصحيح بقى هو الذي يرفع شعار قلبي ملك ربي وربي حبيب قلبي. هو ده صاحب القلب الصحيح اللي يقول جن الليل وخلى كل حبيب بحبيبه، فيا قرة عيني إليك جئت. هو ده بقى قلب موصول بالله، قلب عارف الله، فقلب صحيح. عكس بقى المشاكل دي، يأنف من الشبهات، يأنف يعني تلاقيه مش حابب الجو ده. ما بحبش على فكرة القعدات اللي بيتقال فيها قيل وقال، قلبي بيضيق بسبب الحاجات دي. ما بحبش القعدات اللي بتبقى كلها دنيا وكلام فاضي لا لا لا، مش ما برتاحش، بحس بقبضة في صدري كده معرفش ليه. صاحب القلب الصحيح محب لأولياء الله، يحبهم ويرفع شعار الشفاعة أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. صاحب القلب الصحيح تلاقيه مسارع للخيرات، يسارع للخيرات، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هو ده وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وسابقوا وسارعوا، تلاقيه أول ما يتفتح باب طاعة من الطاعات، أول ما يسمع عن سكة من السكك أو يحث عليها، أو تلاقيه رد الفعل في الحال. قلبه مصحصح، قلب صاحي وقلب صحيح. صاحب القلب الصحيح قلنا يأنف من الشهوات، يأنف من الشبهات، يسارع إلى الخيرات. إذا فاته فرض من فرائض الله، أو فاته ورده، سواء كان الورد ده أذكار الصباح أذكار المساء، ورده من النوافل، يجد لذلك ألما شديدا. إيه المشكلة؟ يجي يتصل علينا ناس او حاجة عجب بقى، تلاقي ده المفتون وتلاقي اللي بيتصل عليك وقاعد بيبكي بحرقة قلب، ايه يا عم وقعت في كبيرة من الكبائر ولا ايه؟ لا انا بقالي يومين ما بصليش الضحى. هو ده اللي تعبك، ان انت بقالك يومين ما صليتش الضحى، ان انت بقالك يومين ما عملتش، اصل الاسبوع ده ما صمتش فيه، اصل اليومين اللي فاتوا دول ما قلتش فيهم كذا. في ناس كده، اه والله في ناس كده، في ناس كده، اعرف ناس يعني اتسحبوا في الكلام، يعني في وسط الكلام لقيت اللي بيختم القرآن كل 3 ايام. ايه ده؟ هو في ناس كده؟ اه والله في ناس كده. انا ما قلتش ان احنا كل الناس تعمل ده، والناس اللي هتشتغل والناس اللي عندها، بس في ناس مركزة، في ناس مركزة بتقيم الحجة علينا. لما تكتشف انه عمك فلان الحاج فلان ده لما يجوا يقولوا اه ده كان عبادته، انه كان كل يوم بيعمل ورد سيدنا ابو هريرة بيستغفر في اليوم الواحد 12,000 مرة. ايه ده؟ طب وانا رصيد الايمان عندي ايه بقى؟ رصيد الايمان فين؟ والرصيد ده حضرتك عندك رصيد في البنك؟ حضرتك شايل فلوس تحت البلاطة بتحوش، عايز تتجوز وبتحوش عشان الشقة، بتحوش على كده، عندك رصيد يعني؟ طب بالله عليك رصيد الحسنات عندك أخباره إيه؟ أصل إحنا لكل ما يحصل لنا ابتلاء بنسحب من الرصيد، فلو أنا على بياض يبقى شيك على بياض، يبقى شيك بس على بياض، الشكل شيك يعني والشكل كذا لكن هو شيك بس على بياض. فالسؤال، انت بيحصل لك ده عشان تبقى من اصحاب القلوب الصحيحة، انت بيحصل لك ده؟ لو فاتك حاجة من الاوراد او طاعة من الطاعات هل تتألم له؟ صاحب القلب الصحيح يشتاق الى الخدمة، هو اسمه عند ربنا كده، هو بيحب الاسم ده قوي. انت مين؟ خادم دين ربي، خدام عند ربنا. مشايخنا علمونا ان يا ابني لو سألوك انت شغلتك ايه، انت مهندس، انت طبيب، انت شغال في اي حاجة، ما تقولش كده يا ابني، قول انا خدام عند ربنا، شغلتي خادم لدين ربي، انا خدام وبشتاق وياه على اللذة والسعادة والسرور والهنا كله لما احس بعرق الخدمة، اللي هو كده نفسي اتقطع ليك يا رب. واحد من السلف قالوا له ما تشتهي؟ ما قال لهمش بقى امرأة حسناء، رصيد ضخم في البنك، فيلا، جاه، كرسي، منصب، قالوا له ما تشتهي؟ قال اشتهي ان اقوم، اقف كده حتى لا استطيع ان اقوم، نفسي اقف لغاية ما اقول له يا رب انا جبت اخري، أشتهي أن أركع حتى لا أستطيع أن أركع، أن أسجد حتى لا أستطيع أن أسجد، نفسي أتقطع عليك يا رب. هو ده بيجاهد نفسه، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اشتباكم. صاحب القلب الصحيح يشتاق لخدمة ربه، حاله حال موسى عليه السلام. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. يقولوا سكن الله قلوب القلوب الصحيحة، قلوب الأولياء، قلوب المحبين، فقال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. أصبر يومين، هي الدنيا صعبة ومرة وهي كده، هي تضر وتغر وتمر، هي الدنيا كده، في الأول تغرك وبعدين تضرك وبعد كده تمر، هي كده الدنيا مرار. فخلاص عما قليل يرتاح الإنسان، والراحة عند أول قدم يضعها الإنسان في الجنة، هنا الراحة. فالراحة دي يجدها الإنسان في جنة الدنيا، جنة القرب، جنة الرضا، جنة العبادة، جنة الخدمة، خدام يا رب. وعجلت إليك ربي لترضى، وأول ما سأل قال ربي أرني أنظر إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المشتاقين لما خير، ها ها تخليك معهم شوية ولا تقبض الآن؟ فقال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. خلاص بقى اشتقت لك يا رب، نفسي أمل عيني منك يا رب. هو ده القلب الصحيح، قلب محب. قلبي ملك ربي وربي حبيب قلبي. من علامات القلب الصحيح أن صاحبه يهتم بتجويد العمل أكتر من صورة العمل. مش مهم أنه لحية وثوب وعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الخامس صفحة 323 من مجموع الفتاوى، سيبك من المنظر ده كله، طبعا ادخلوا في السلم كافة، طبعا ظاهر وباطن. مش معنى انه لازم طبعا اتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم ابقى عارف انه لازم يكون لي العلم النافع فاعلم انه لا اله الا الله، كل ده جميل. لكن المشكلة فين؟ المشكلة ان انت تبقى شايف انه هو ده الدين بس، شايف انه هو ده المطلوب بس. فتبقى ايه؟ ايه الاخبار؟ زي ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل صمت رمضان وقمت، قال لا أدري الصحابي أكره التزكية أم لأن كل عمل لابد له من نقصان. فصاحب القلب الصحيح ما يجيش يقول لك إيه الحمد لله أنا بقيم الليل والحمد لله بصوم وأنا حافظ مش عارف كم جزء من القرآن. ودايما ألاقي في رسائل الناس تيجي مثلا الأخوات تيجي تقول لك وأنا بفضل الله عز وجل أنا ختمة القرآن من 5 سنين ولابسة نقاب وبيحصل لي كيت وكيت وكيت. هو أنت مغرورة بعملك ليه؟ القلب ده قلب مريض، مريض بالغرور، مريض بالعجب. لأن المفروض حال المؤمن الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. عشان كده مفيش حاجة اسمها عوام وخواص. عشان كده أنا زي الناس، زي الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الناس بتعمل إيه؟ زيك زي الناس. ما تقوليش أنا ملتزم، ما تقوليش أنا الخاصة، ما تقوليش أنا المتدين، لأنك حاسس أن أنت اللي على راسك ريشة. وللأسف أنت مغرور بظواهر الأعمال، يعني أنت بتصلي وبتصوم وبتحفظ دروس وبتحضر دروس وبتحفظ شوية قرآن وبتعمل كذا. صاحب القلب الصحيح يقول لك يا عم ربنا يسترنا، ربنا يقبل، بس أنا مش عارف. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. فطول الوقت صلينا بس ما كانش فيها الخشوع المطلوب، صمنا بس ما سبتش أثر التقوى المطلوب، ذكرنا بس كان ذكر لسان وما كانش ذكر قلب. صاحب القلب الصحيح اللي مصحصح يهتم بتجويد العمل، بانه يبقى عمل قلب ولسان، يبقى عمل قلب وجوارح، ما يبقاش بس منظر وخلاص. عشان كده هو مش ضايق ده. يعني ايه مش ضايق ده؟ هو مش حاسس ان هو باللحية بقى ملتزم، وبالنقاب بقت ملتزمة، وبالحجاب الشرعي بقت ملتزمة، وبكلمتين حفظهم بقى ملتزم. مش شايف ده، لانه لو شاف ده حبط عمله. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. 3 مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. مش شايف ده خالص، ولا يغتر بثناء الناس. ما شاء الله عليك، ربنا يفتح عليك، لا يغتر. يقول عاجل بشرى المؤمن، وهذا الكلام يسر ولا يغر. هذا صاحب القلب الصحيح. طيب، يبقى عرفنا كده الوصفة. آدي علامات القلب المريض، وآدي علامات القلب الصحيح. القلب الخامس القلب النومان. القلب الأولاني كان ميت، والتاني مريض، التالت ده مغفل شوية. اللي هو ايه، احنا زي ما حضراتكم كده قاعدين دلوقتي ومركزين وقاعدين ماسكين ورايا ورقه وقلم، وهنحط الخطه الاستعداد لرمضان، وان شاء الله حلقه بحلقه هناخد الطريق لربنا سبحانه وتعالى، واذا كان الطريق لربنا سبحانه وتعالى بيقطع بالقلوب فاحنا شغالين اهو في دقه قلب عشان نصحح القلوب دي، وعلشان نجري لربنا بقلوبنا مش بس بجوارحنا، عشان ما نبقاش قاعدين بنعمل اعمال كتيره واحنا بنجري في المحل وحاسبين ان احنا بننهج ان احنا عملنا حاجه وهو جري في المحل، صح كده؟ فتلاقيه في وسط الكلام ده وهو يروح شارد شويه، تهت منك حبتين، افتكرت مش عارف ايه وغفلت، دخل صلى كان مركز، وداخل هنصلي صلاه العشاء، شويه هنقيم الليل كويس شويه، وبعدين تاه غفل بقى كده. اللي هو واحد من السلف، بس بقى الفرق بيننا وبين السلف يعني، واحد من السلف لو قعد كده وسرحان خالص، ايه يا عم ايه يا سيدي، عارف لما تيجي تلاقي كده تلاقيه مش معاه خالص، تقول له ايه رحت لغايه فين؟ فقالوا له كده، قالوا له ها اين انت؟ قال الصراط. سرحان فين؟ في الصراط. سرحان في الاخره. عمرك شفت واحد سرحان مع ربنا؟ اهو دول اهل الله عز وجل، هم دول بقى اولياء الله عز وجل، هم دول فعلا بقى اهل الديانه، سرحان مع ربنا. قال لك علامة القلب الذي مع الله، القلب اليقظان بقى ده، ها حاجتين، كثرة المناجاة، هي كثرة المناجاة دي عايزين نتعلمها، فاكرين لما اتعلمنا الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله شاهدي، الله معي، بتقولوها ولا نسيتوا؟ اهي عايزين نتعلم دي بقى، عايزين نتعلم ازاي يبقى القلب مع ربنا. قال لك بكثرة المناجاة. يعني ايه؟ يعني حضرتك ماشي كده وسايق عربيتك وقاعد، وانت ماشي تقول له وديني فين يا رب، واخد بالك انت بتكلمه، انت ماشي كده في الطريق وشويه تتكلم معاه، ما هو ربنا منك قريب، اتكلم معاه، قول له يا رب حالي لا يخفى عليك وحالي يغني عن مقالي، انت داري بحالي يا رب، وانا حالي لا يرضي عدو ولا حبيب، وانا تعبت من نفسي ولفيت وما بقاش لي الا انت، وظنوا الا ملجأ من الله الا اليه، فيا ربي ما تسيبنيش، يا رب خذ بيدي وناصيتي اليك اخذ الكرام عليك، فاتفضله قل له تعبان يا رب، من لم يسأل الله يغضب عليه، كانوا يسألون الله في شسع النعل، عارفين يعني ايه شسع النعل؟ أعزكم الله، الرباط فك، رباط الحذاء فك، يقول يا رب الرباط اتفك، الرباط باظ، يا رب يا رب دبر لي أمر يا رب، حتى في شسع النعل. أهو ربنا يحبك كده، لأنك كده مستحضر قرب الرب، طول الوقت بتكلمه، طول الوقت حاسس بقربه، حاسس إن الغيب ده بقى شهادة، هي دي أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك شايف ربنا، تقول يا رب هتصرف ازاي بقى؟ هعمل ايه في دي؟ اتكلم معاه، هي دي كثرة المناجاة. رقم اتنين قال لك الاشتغال بالله، علامة القلب الذي مع الله كثرة المناجاة والاشتغال بالله، مشغول بربنا، مشغول. كان سلمان الفارسي يقول أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، فمن الحاجات اللي أبكت سيدنا سلمان يقول وعبد سائر لا يدري أمسخط ربه أم مرضيه. أهي عايشينها خلاص. يعني السؤال الآن، حضرتك ربنا راضي عنك؟ حضرتك أنت، أيوة حضرتك، ربنا راضي عنك؟ الحمد لله، يعني هتلاقي ناس بتاعها تقول كده الحمد لله، يعني الحمد لله احنا كنا فين وبقينا فين، يعني اسال الله القبول، يعني الحمد لله، يعني اظن ان ربنا ان شاء الله يكون راضي عنا. وناس تانية محبطه، لا طبعا ده ربنا غضبان عليا وكل حالي وحش والدنيا صعبه جدا. طب ايه العلامه؟ تعرف منين ان انت ربنا راضي عنك ولا مش راضي عنك؟ حاجه واحده، علامه رضاه سبحانه عنك رضاك أنت عنه. أنت راضي عن ربنا؟ آه طبعا رضيت بالله رب، بالله. طب لما بيحصل حاجة مش متوقعة بتعمل إيه؟ يعني المفروض 1+1=2، ما حصلش. لما حاجة تبقى طالبها قوي من ربنا وما بيجيش، نفسك تتجوزي وما بيجيش، ها نفسك يبقى عندك شوية فلوس تعز نفسك بيها بدل ما تبقى للي يسوى للي ما يسواش وما بيجيش، ها لما تكتشف ان انت بتولد ببلاء معين، ليه يا رب؟ ده انا في عز شبابي حتى، ليه يا رب؟ ما الناس اللي قاعدة بتعمل وبتعمل اهي عايشة وكويسة، اشمعنى انا اللي اتبهدل؟ انت راضي؟ وراضي عن كل احكام الشرع؟ كل احكام الشرع، ها؟ ولا في حاجات كده تقول اصلها بقت صعبه قوي يعني؟ غض البصر ده يعني، يعني يا جماعه انتوا شايفين الفيس والنت واللي بتقول افيشات يعني برضو يا جماعه يعني لازم نبقى يعني الموضوع ده صعب حبتين اليومين دول، فشوفوا لكم حاجه تانية يعني. وبعدين حد يطلع بقى يقول لك الاغاني مش عارفه ايه، ده الناس كلها بتسمع، ده كل حته في الدنيا فيها اغاني، تيجي بقى تقول لي انت كذا كذا كذا، لا لا لا لا، يا اما ده تشدد يا اما بقى الموضوع لا يعني في حاجه غلط، انتوا فاهمين الموضوع غلط، اكيد في حاجه غلط كده. كل الناس لابسه كذا وكذا وكذا، ما تيجي تقول لي حجاب بقى وتلبس وفضفاض وواسع يا عم اهو ده. راضي عن شرع ربنا؟ راضي عن اقدار ربنا؟ اهي دي العلامه، علامه ان انت قلبك صحيح ولا انت قلبك مريض، ان انت قلبك نعسان ولا انت قلبك يقظان. طيب القلب الغافل اللي كنا بنتكلم عليه بقى دلوقتي اللي هو القلب الخامس ده، ربنا سبحانه وتعالى جعله علامة أساسية جدا. العلامة الأساسية جدا دي هي ايه؟ انه مدبر تماما عن ذكر الآخرة، اقترب الناس حسابهم هم في غفلة. علامة صاحب القلب ده انه يبقى نايم ونومه بيستمر ومن أخطر ما يكون لغاية يوم القيامة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ربنا شخص ده الغفلة ده في آية سورة الأعراف لما ربنا قال سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب أهي لا يفقهون بها، مفيش حاجة بتدخل خالص، نايم نايم يا عم نايم، بقولك نايم، لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. العربية كانت مقلوبة هنا، ده إيه ده؟ ده الحادثة لسه قدامي، ده أنا شايف العربية وهي بتتقلب، ده أنا كان ممكن بيني وبين الموت دقايق. مرة كنا ماشيين كده وقبل صلاة جمعة ورايح أخطب ومعانا أخ سايق وماشيين على الدائري، راح قدامنا عربية نقل وورانا عربية نقل، أنا مش واخد بالي اللي ورانا إيه، قدامنا عربية نقل، فصاحبنا اللي سايق بص لها العربية النقل ده لدت إشارة ولا عملت حاجة ودخل شمال، بيقول لي اللي جه في بالي إنه في حاجة قدامه، كان ممكن يكمل عادي يدوس بنزين ويكمل، انما ده راح عمل كده ومن غير اشارات عدى كده اتاري قدام العربيه النقل دي، كان عربيه 128 واحد عربيته عطلت على الدائري قبل الجمعه الساعه 11:30، وعربيه النقل اللي ورا دخلت بسرعتها، الراجل كان لسه نازل يبص على عربيته على انه يعني لسه بيشوف عربيته من هنا، العربيه دخلت فيه مات. اللي أنا قعدت أكلم نفسي فيه حاجة واحدة، كان بيني وبين ملك الموت 3 ثواني، ملك الموت كان هنا، إحنا كده عدينا ثانيتين كده وملك الموت خد ده، إيه رأيك؟ هو ده بقى. فصاحب القلب الغافل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان، يوه سمعت الدروس كتير وحلقات كتير وللصبح، ولهم آذان لا يسمعون بها، قال الله أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعمل إيه؟ هنكمل مع القلب اليقظان آخر القلوب، وناخد بقى وصفة كيف تصلح قلبك عشان تبقى هي الأربع حلقات دول المقدمة دول اللي خدناهم كده على مدى شهر جمادة، يبقى أول استعداد لرمضان تهيئة القلوب بمعرفة أحوال القلوب، والمفروض إزاي نبتدي بعد كده خطوات علاج هذه القلوب عشان نبتدي نشوف القلوب بقى كده أعمال القلوب اللي نتقرب بها لربنا سبحانه وتعالى كيف تكون. بس هناخد واجب عملي النهاردة علشان خاطر مرض القلب وصحة القلب ونوم القلب، اللي جات الآية بعديه على طول قالته لما قال أولئك هم الغافلون، قال ولله الأسماء الحسنى. عايز حضراتكم تجيبوا اي كتاب من كتب الاسماء الحسنى، زي مثلا هجيبه كتاب شرح الأسماء الحسنى للشيخ سعيد القحطاني اللي هو صاحب كتاب حسن المسلم، هتلاقيه يقول لك الاسم ومعناه. تجيب كتاب زي النهج الأسمى في شرح الأسماء الحسنى بتاع الشيخ النجدي، تجيب كتاب زي ولله الأسماء الحسنى بتاع الشيخ عبد العزيز الجليل. الكتب دي اللي بتتكلم عن أسماء ربنا، وتبتدي أو تبتدي تسمع بقى للمحاضرات، موجود محاضرات صوتية كثيرة لمشايخنا، تنزل أي سلسلة من السلاسل دي أو أي حلقات بتتكلم عن أسامي ربنا، ونبتدي بقى نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. تعرف المقيت؟ تعرف يعني إيه المقيت؟ أهو أنا عايزك تقعد تعيش بقى، يعني إيه المقيت؟ يعني إيه المبين؟ الأسامي اللي أنت مش واخد بالك منها، عشان قلبك أول ما هيدخل الاسم فيه هيبقى متصل الآن. أسأل الله عز وجل أن يصل قلوبنا به، وأن يحيي قلوبنا، وأن يصح لنا قلوبنا، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، ويرزقنا وإياكم العمل بما علمنا، إنه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.